الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا عباد الله أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق عبثا ولم يتركه سدى، بل خلقه لأمر عظيم وهيئه لأمر جسيم. خلق الإنسان لعبادته وأمره بطاعته. قال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. ينبغي للإنسان أن يدرك ذلك. ورب عزة وجلال امتن عليه، على الإنسان، تركب فيه العقل السليم الذي يفكر به، الذي يفكر ويدرك به منافعه ومضاره، يدرك ما يضره وما ينفعه، حتى إذا جاءته الأوامر من عند الله تبارك وتعالى والنواهي من عند الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا هي مهيئ لفهم ذلك وإدراكه والعمل به. هذه منة من الله تبارك وتعالى أن خص الإنسان بذلك، بالعقل والتفكير والإدراك في كل ما ينفعه وما يضره، فلا يعمل شيئا ولا يقدم على شيء إلا وهو يعرف مضاره ومنافعه، فهو لا يقدم عليه إلا على بصيرة. ثم يا عباد الله، ينبغي لنا أن ندرك، ينبغي للإنسان أن يدرك، إذا ما دام الأمر كذلك، أن الله خلقه لأمر عظيم وهيئه لأمر جسيم وامتن عليه بالعقل والتفكير والإدراك، امتن عليه بذلك، عليه أن يدرك، أن عليه أيضا أن يعلم أن أوامر الله ونواهيه ينبغي للإنسان أن يدركها ويفهمها ويفهم مداها ويفهم منافعه في فعلها ومضاره في تركها. إن لله عز وجل في كتابه العزيز، كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها الكثير من البيان لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، مما أحل لها ومما حرم عليها. ولكن يبغي على الإنسان أن كل شيء أحله الله له يدرك أن فيه منفعته الكاملة، وأن كل شيء حرمه الله عليه أن فيه المضرة الكاملة. فمثالا على ذلك الخمر يا عباد الله، حرمها الله عز وجل في كتابه العزيز وعلى لسانه على كتابه العزيز، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحريمها يا عباد الله ليس عبثا، ينبغي للإنسان أن يكون عاقل، أن يكون مدركا فاهما لمعنى ذلك، وأن الله عز وجل لم يحرمها على الإنسان إلا وأنها كلها مضرة، وأن كل منفعة فيها سلبت ولم يبق إلا مضارها، وحرمها الله تبارك وتعالى عليه، وبين ذلك في كتابه وفصله في كتابه، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان المدرك لأوامر الله والمطيع لله عز وجل، ينبغي للإنسان المطيع لأوامر الله أن يدرك حكمة هذا التحريم في الخمر، إنها حكمة عظيمة يا عباد الله. ومن أول مضارها والتي حرمها الله عز وجل على الإنسان بسبب ذلك أنها تغطي العقل، العقل الذي يدرك به الإنسان منافعه ويدرك مضاره، يدرك أوامر الله ويدرك نواهيه، يفهم ما أمر الله به وما نهى عنه. فإن الخمر يا عباد الله هي تغطي العقل وتسلب الفكر، وكذلك الإدراك تمحاه وتمحو الإدراك، فلا يكون للإنسان إدراك ولا يكون له فهم، بل إنه كالبهيمة لا يدري أين يذهب وأين يأتي وأين يروح. هذا الإنسان الذي يستعمل الخمر. والخمر يا عباد الله، الخمر يا عباد الله كله مضرة. واعلم يا أيها المسلم أن الله عز وجل حرم عليك، ولو لم يكن إلا نهي الله، إلا أن الله نهاك عن تعاطيها، حتى ولو لم تعلم حكمتها، لو لم يكن إلا ذلك لكان كافيا في ردعك وزجرك عنها. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لو لم يكن إلا قول الله عز وجل فاجتنبوه، فإنه جدير بك أن تقلع عنها ولو لم تعلم لأي شيء. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية أخرجوا كل ما في بيوتهم من أزقة الخمر فأراقوها في الأسواق وقالوا انتهينا انتهينا انتهينا، لأن الله عز وجل يقول فهل أنتم منتهون. وبين عز وجل أنها من عمل الشيطان، بين أنها تصد عن ذكر الله، بين أنها تصد عن الصلاة، بين أنها توجد العداوة بين الناس، بين الأفراد وبين القبائل، بين أنها مضرة، بين تبارك وتعالى ما فيها من المضار، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من ردغة الخبال، وفي رواية من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، أي أن القيح والصديد الذي يخرج من جلود أهل النار أنه يجمع ويسقى به من مات وهو يشرب الخمر. هذا الجزاء من جنس العمل يا عباد الله، الجزاء من جنس العمل. ومضارها لا تخفى على أي إنسان، الذي يشربها والذي عصمه الله منها الكل يعلم مضارها. فإن من مضارها أن الإنسان إذا شرب سكر، وإذا سكر لا يبالي بأي شيء يعمله، يسب نفسه ويسب أمه ويسب أهله ويسب دينه، بل ويسب ربه ويسب رسوله، لا يتورع عن شيء يعمله. ولو ربما والعياذ بالله أنه فعل أيضا أنه واقع أمه أو أخته أو غير ذلك، لأنه ذهب عقله، لأنها غطت عقله ولم يبق له عقل، وصار كالوحش الكاسر لا يبالي بأي شيء فعله. هذه هي الخمر يا عباد الله. والخمر أيها المسلم ليس من الضروري أن تكون مركبة ومهيئة من التمر أو الزبيب أو العنب أو غير ذلك، بل إنما فيها ما هو أفظع وأشد من ذلك، ألا وإنها التي تصنع كهيئة حبوب ويدخل فيها من المخدرات ومن الحشيش وغير ذلك، ما يكون كفيلا بإهلاك الإنسان. تناولها يا عباد الله هو يسلب العقل شيئا فشيئا، ويسلب التفكير، ويسلب الإدراك، فيبقى الإنسان يهيم كالبهيمة، لا يدري، لا يفكر، وليس له تفكير ولا تقدير. فيا عباد الله إن هذا أمر فظيع، وما من إنسان يرتكب هذا العمل وهو يعلم، وهو يدعي أنه مسلم ويعلم أنه محرم في كتاب الله، أن ذلك محرم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرتكبه إنسان إلا هو في واحد من أمرين: إما أن يعتقد حلها، وهذا كافر بإجماع المسلمين، إما أنه يعتقد حلها وهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه اعتقد حل ما حرم الله عز وجل، وإما أن يكون شربها وهو يعلم أنها محرمة ولكن إقداما على المعصية وجرأة على الله عز وجل وارتكابا لما حرم الله وبعد عن أوامر الله ونواهيه، وهذا قد عرض نفسه لعقاب الله ولعذاب الله ولسخط الله تبارك وتعالى، ولربما أنه يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، لأنها قد تكون عقوبة معجلة في الدنيا مع ما له في الآخرة، فإنه ربما أن يموت وهو يموت على سوء خاتمة. فقد اتفق لبعض من يتناولها ويشربها، اتفق له أن عاتبته يوما زوجته على ترك الصلاة، فحلف بطلاقها ثلاثة ألا يصلي ثلاثة أيام، فمات في اليوم الثالث مصرا على شرب الخمر تاركا للصلاة. واتفق لبعضهم أنه شربها وسكر، فعاتبته أمه على ترك الصلاة لأنه لا يصلي، وكانت تسجر تنورا لها، فحملها فألقاها فيه فاحترقت، ثم مات من فوره، مات مصرا على شرب الخمر، مات مصرا على ترك الصلاة، مات عاقا لأمه قاتلا لأمه. هذا شأن من يتناول الخمر يا عباد الله. وتناول ما ظهر في الآونة الأخيرة من الحبوب ومن الأشياء الأخرى من المخدرات والحشيش بأي نوع من أنواع التناول لا يقل أهمية عن شرب الخمر، بل إنه أعظم وأدهى وأعظم مضرة. فاتق الله أيها المسلم، فأين أنت عن ربك؟ ألا تراقب الله؟ ألا تخشى من سخط الله؟ أين أنت حين يؤتابك يوم القيامة ويؤتى إليك بإناء ملآن من صديد أهل النار ويقال اشرب كما كنت تشرب الخمر في الدنيا؟ فاتق الله أيها المسلم وراقب ربك تبارك وتعالى، واعلم أن المضرة كل المضرة في شربها، ولو لم يكن فيها إلا مجاهرتك بمعصية الله تبارك وتعالى ومخالفة أمره رسول الله وارتكاب نهيه جل وعلا وارتكاب نهي رسوله صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن فيها إلا ذلك فكفى بذلك إثما وكفى بذلك عقوبة وكفى بذلك جزاء وكذا وكفى بذلك خزيا يوم القيامة يوم تقف بين يدي الله وأنت تشرب الخمر ولا تصلي ولا تصوم وتسب وتشتم وترتكب الفواحش كل ذلك بسبب الخمر، فأين أنت وكيف بك إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا؟ وقال الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم وفقنا وسددنا، اللهم وفقنا وسددنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوا الله عز وجل في أعمالكم، فإن الدنيا ليست لكم بدار مقام، ليست لنا عباد الله بدار مقام ولا بدار قرار، وما منا أحد يعلم متى يأتيه أجله حتى يقلع من ذنبه ويتوب منه، فإن الأجل يأتي بغتة، والآجال علمها عند رب العزة وجلال. فلربما أن الإنسان يموت بين أهله وأولاده وهو يأكل معهم أو هو يتحدث معهم في لحظة واحدة، وإصراره على الذنب حينئذ لا يكون إصراره على الذنب سيقابله يوم القيامة. فاتق الله أيها المسلم وحاسب نفسك قبل الوقوف بين يدي ربك، فإنه لا بد لك من ذلك. فما هي حجتك إذا نشرت صحيفتك كلها سيئات؟ ما هو عذرك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ ألم ينزل عليك كتاب؟ ألم يرسل لك رسول؟ ألم يأمرك؟ ألم ينهاك؟ ألم يحذرك؟ ألم يبين لك مدى ثواب طاعته ومدى عقاب معصيته؟ فاتق الله أيها المسلم واحذر الوقوف بين يدي الله. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أطلع نفسه هواها وتمنى على الله. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن رب العزة والجلال أمرنا بذلك في كتابه العزيز، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أخبرنا أنه جل وعلا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وملائكته يصلون عليه، وأمرنا معشر المؤمنين أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين.